إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم في الباب الذي عقده من أجل سوق الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب مخالفة المشركين والنهي عن مشابهتهم، فذكر رحمه الله تعالى كثيرا من النصوص من كتاب الله العزيز ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الإجماع، وكان مما قال: وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد هو الزعفراني: يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ذكر ذلك في المغني والإنصاف. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه أو نحو السواد في الكراهة من السواد ونحوه، والمقصود بالسواد هنا اللباس الذي لونه أسود من قبل الرجال، خاصة العمامة السوداء، وهي شعار ولاة وخلفاء الدولة العباسية. وقد وقع من بعضهم في عهد الإمام أحمد رحمه الله شيء من الظلم، ومن ذلك ما حصل من حمل الناس على التلفظ ببدعة القول بخلق القرآن. ولعل هذا ما أشار إليه الإمام أحمد من كراهة السواد، لأنه شعار الظلمة، وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة، وقال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. وهذا أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وفي إسناده عبد الله ابن سعيد المقبوري وهو متروك، فهذا الحديث ضعيف جدا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه، ويأمر بالاحتفاء أحيانا، وأن يمشي الإنسان حافيا وأحيانا منتعلا، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولئلا يحتاج أن يمس قدمه الأرض في يوم من الأيام. فالإنسان إذا عود نفسه الترف والليونة ما يستطيع أن يمشي على الأرض، حتى إن من الناس من يقول: إني لا أستطيع أن أمشي على الأرض مطلقا حتى لو كانت ملساء. يمشي على الأرض يعني حافية، لأنه عود نفسه أن ينتعل دائما أو يلبس الجوارب، فصارت قدمه لا تتحمل الأرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين، وهو يريد ما مر من الحديث المرفوع: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال الترمذي: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال شيخ الإسلام، والقضاعي في مسند الشهاب، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفع، والموقوف أصح. وسماع ابن المبارك من ابن لهيعة قديم قبل الاختلاط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: سبق أن ذكرنا قصة الإمام أحمد في لباس النعل السندي، كان لا يلبسه ولا ينهى عنه. قال: وذكرنا أن هذا عمل السلف، أن الإنسان يتورع عن الشيء ولكنه لا ينهى غيره عنه، سواء كان ذلك التورع تورعا دينيا أو كراهة نفسية. فالكراهة النفسية ككراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب مع إذنه في أكله، والكراهة الشرعية كما ذكر عن أحمد وكما ذكر عن عبيدة السلماني مع البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال: أربع، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فقال له عبيدة: أنا أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذا يقع كثيرا، الإنسان مثلا يتحرز في نفسه ولكن ليس عنده أدلة تكون حجة له عند الله عز وجل، لا ينهى الناس عن ذلك ولا يوجبه عليهم. وهذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، لأنه لو منع عباد الله من شيء لم يتيقن أو يغلب على ظنه أن الله منع، فسوف يحاسبه الله يوم القيامة: لما منعت عبادي من شيء لم يبلغك أني منعته؟ هذه مسألة يجب أن يتفطن لها طالب العلم. فمسائل الاحتياط غير المسائل التي قام عليها الدليل. الاحتياط لنفسك، اعمل ما شئت ما لم يصل إلى حد التنطع، وأما إفتاء الناس فتحرز منه كثيرا. وحاصل هذا أن الإنسان يمكن أن يترك الشيء تورعا ولا يكون الشيء في نفسه حراما، فهذا يقص الإنسان به نفسه ولا يلزم به غيره. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تأسيسا على ما مر في قصة الإمام أحمد في لباس النعل السندي، هذا من الأمور المهمة لطالب العلم كما قال رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو عيسى الترمذي: وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفع. وهذا وإن كان فيه ضعف، فقد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أيضا من قوله. وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ابن لهيعة حافظ حفظ أحاديث كثيرة رحمه الله، وهو من أهل مصر وكان قاضيها، لكن احترقت كتبه رحمه الله، وبعد احتراق كتبه صار يحدث من حفظه، فصار فيه نوع اختلاط. ولهذا قال العلماء عنه: ما حفظ قبل احتراق كتبه فهو حسن، أي ما نقل عنه، من سمع منه قبل احتراق كتبه فهو حسن، وما بعدها فإنه ضعيف، وأما ما اشتبه فيه فهو مختلط يتوقف فيه حتى ينظر في حاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأيضا ما روى أبو داود قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في التاريخ، وكذا أخرجه أبو يعلى والحاكم والطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. والقلانس جمع قلنسوة، وهي لباس يكون تحت العمامة يشبه الطاقية. وإن صح الحديث فإنه يفيد أن المشركين يلبسون العمائم دون أن تكون تحتها قلانس، وأن المسلمين مأمورون بمخالفتهم، فيكون لو صح ولم يصح فيكون لبس العمامة على القلنسوة من السنة. وقد استظهر العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة بغير قلنسوة ويلبسها بقلنسوة، والحديث الذي مر لم يصح كما ظهر تقريره. وأما شيخ الإسلام رحمه الله فإنه بعد أن ساق الحديث من رواية أبي داود قال: وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود. قال: ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال: غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع. قال الشيخ ابن عثيمين: لكن في مسألة اللباس لو انقلبت الحال بأن كان المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسون لباسا معينا والمسلمون يلبسون لباسا معينا، ثم انقلبت الحال فصار لباس المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لباس المشركين اليوم، وصار لباس المسلمين اليوم لباس المشركين فيما سبق، قال: نقول إذا ظهر الفرق ولا بأس أن يبقى المسلمون اليوم على لباس المشركين فيما سبق، إلا إذا كان اللباس محرما بذاته فهنا لا يجوز لبسه بكل حال. قال: ومضى علينا فيما سبق أن أحمد رحمه الله كره لباس أشياء يقول عنها شيخ الإسلام رحمه الله إنها كانت شعار الظلمة في وقته كالسواد وغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، لقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. في رواية الترمذي: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في السنن. فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل. شيخ الإسلام رحمه الله يدندن حول حديث ركانة: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، وقد مر أنه حديث ضعيف. قال شيخ الإسلام: إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. قال: وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، كما في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخنث، وهو الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه ولباسه ونحو ذلك، لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه،

وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن أهل الكتاب بدلوا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الذي يظهر، أن أهل الكتابين حسابهم الأشهر الهلالية، بدليل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وهم يصومون يوم عاشوراء أي العاشرة من محرم. ثم إن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس عموما، وقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. لكن الأمم من طول الزمن غيرت وبدلت. قال: وقد حدثني شخص وعدني أن يأتيني بما حدثني به أن أسماء الأشهر الإفرنجية كانت أسماء آلهة، وأن بعضها أسماء ملوك، وأن بعضها مناسبات عندهم، فهي غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول، وهذا هو الواقع. فعلى كل حال، التاريخ الحقيقي الذي للناس جميعا ووضعه الله تعالى هو الأهلة. وأما العمل بالحساب فلا يعمل بالحساب أحد، ولكن من عمل بالحساب من جهة الزرع ووقت الزرع ووقت البذر وما أشبه ذلك فلا حرج على من عمل بهذا الشيء. وأما العمل بالبروج فإنه أحسن، لأنه أبعد عن مشابهة اليهود والنصارى، والبروج لا تتغير. البروج 12، كل برج له وقت من الزمن، يعني فيما يتعلق بالزرع والحصاد والبذر وما أشبه. وما ذكره رحمه الله تعالى من أن الأشهر الإفرنجية منها ما هو أسماء آلهة، هذا هو المعروف المشهور كمارس وأغسطس، فهذه كانت من أسماء الآلهة عندهم، وكذلك ما كان عندهم من أسماء الملوك والمناسبات وما أشبه. فإن الله تبارك وتعالى قد نجانا من ذلك كله، وقد هدانا إلى الفطرة، ومن علينا بهذا الدين العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة. قال شيخ الإسلام: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، كما في الصحيحين: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى، فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب، والحديث فيه عموم. قال ابن عثيمين رحمه الله: استفدنا من هذا البحث ما ذكرناه آنفا، أن ميقات عبادات اليهود والنصارى مرتبطة بالأهلة، لكنهم الذين حرفوا وبدلوا. لكن ما ذكر من آية ففيها إشكال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فإن التشبيه هنا بالكتابة، تشبيه الكتابة بالكتابة، ولا يلزم من ذلك أن يقع التوافق في الزمن. قال شيخ الإسلام: أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيره من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حجة على المنبر وتناول قصة من شعر، والقصة هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة،

ثم كلام التابعين بالترتيب، هذا بالنسبة للأدلة الأثرية. أما الأدلة النظرية فتأتي عقب ذلك، لأن المؤمن يقدم الأدلة الأثرية أي يقدم النقل على الأدلة النظرية أي على العقل، ولا يجعل للأدلة النظرية سلطانا إلا على سبيل الاعتضاد، يعني الاستشهاد فقط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب أو في أوائل الكتاب، قوله سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا مثلهم نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من ثمرات المعاصي مضى عليها التفسير في قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم، يؤخذ منه أن الطاعة سبب للين القلب، كلما زاد الإنسان طاعة لله لان قلبه، ولين القلب أمر مقصود لكل مؤمن، لأنه إذا قسى والعياذ بالله قلبه فإنه لا يخاف من العقاب ولا يفرح بالثواب، يعني يمر عليه آيات الوعيد أو آيات الوعد وتكون في قلبه كأنها شيء واحد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لكن القلب اللين يتأثر فرحا بآيات الوعد، ويتأثر خوفا وهربا بآيات الوعيد، فهذا في الحقيقة ميزان قسوة القلوب. إذا رأينا القلب لا يتحرك لطلب ثواب أو خوف عقاب ففيه قسوة والعياذ بالله. وأظن أن المادة اللفظية واضحة، الحصاة لو مر عليها ماء ما تأثرت، لكن الرمل يتأثر لأنه لين، القلب القاسي لا يتأثر بشيء. وقد وصف الله سبحانه بقسوة القلوب اليهود في غير موضع، فقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قال الشيخ ابن عثيمين: أو هنا قيل إنها بمعنى بل، وقيل إنها للتوكيد، وهذا هو الأصح، لأن المعنى إن لم يكن مثلها فهو أشد، ومثل قوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هذا ليس شكا من الله تعالى في عددهم، لكن إن لم يكونوا 100,000 فلم ينقصوا عن ذلك، فأو ها هنا للتوكيد. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله. ولهذا كان السلف يحذرون هذا، فروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل،

فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومى إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله، وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب، فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا بهذا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. هذا أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والبيهقي في الشعب، وإسناده صحيح، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام عظيم عن عبد الله بن مسعود، وما أشبه كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت كلامه تقول إنه من مشكات النبوة. انظر إلى قوله في صلاة الجماعة: إن الله تعالى شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وذكر الحديث بطوله. إذا قرأته تقول لولا أنه ثابت أنه من قول ابن مسعود لكان حقا أن يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة الأخيرة من أهم ما يقول، أن من علم منكرا ومن رآه ولا يستطيع أن يغيره، فإنه لو علم الله من قلبه أنه لو قدر لغيره لسلم منه. والحيلة التي ذكرها العالم جائزة أو غير جائزة؟ لما جعل الكتاب في قرن فجعله معلقا على صدره وجعل الثياب فوقه، فلما قيل له تؤمن بهذا، يعني بالكتاب المحرف، أشار إلى الذي في صدره وقال أؤمن بهذا وما لي لا أؤمن بهذا. هذه الحيلة هل هي جائزة أو غير جائزة؟ ويعرف أنه لو قال لا قتلوه ولو وافقهم لخان كتاب الله، فتحيل بهذه الحيلة، جعله في قرن وعلقها في صدره وقال أؤمن بهذا يعني كتاب الله، وأنه هذا الذي في قلبه فتركوه. ولكن الله تعالى بين الحق حين مات فنبشوه ووجدوا هذا الكتاب واختلفوا فيه. وهذا مما يدل على ما ذكرناه في التفسير، أن بني إسرائيل لا يوثق بما عندهم من الكتب، لأنهم نسوا كثيرا منها، نسوه علما ونسوه عملا. والأمد يعني المدة. ألم تعرف المحرمات إلى أبد وإلى أمد، أي إلى حين في النكاح؟ إذا طال الأمد على الإنسان فربما يمل وتغلبه نفسه بالشهوات، ثم إذا طال ذلك قسى قلبه والعياذ بالله. ولهذا تجد كلما بعد الناس عن عصر النبوة كثر الجهل وقسوة القلب، وكلما كان الإنسان أقرب من عصر النبوة صار أقرب إلى العلم وإلى لين القلب. أيهما أحسن، أن يختلف أحدهم على الحق أو يتفق على الباطل؟ الأمر الأول أحسن، أن يختلفوا أحدهم على الحق، أما أن يجمعوا على الباطل فتلك الطامة الكبرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين بتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، قسوة القلب من شيم اليهود، ومن قسى قلبه ففيه مشابهة لليهود. فعلى الإنسان أن يجتهد في الأخذ بالأسباب التي يلين بها قلبه، من ذكر الله تبارك وتعالى، ومن التدبر في ملكوت السماوات والأرض، ومن النظر في أحوال الموتى وما بعد الموت، إلى غير ذلك مما يلين القلب. لما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم،